يسمى المحرمات بأسماء مقبولة تقبلها الناس، لأنه يضع الباطل في صورة مزينة، صورة جميلة، وليست جميلة فقط لكن براقة جذابة تقع فيها الفريسة صاحبة القلب المريض. ولذلك فإن مدخل إبليس لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تغيير اسم تلك الشجرة المحرمة. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى شجرة المعصية بشجرة الخلد والملك الذي لا يبلى. ولو قال له يا آدم هل أدلك على شجرة المعصية لتنبه آدم، ولكن آدم نسي أنها شجرة المعصية. ولذلك قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي هذا التحذير من الله تبارك وتعالى، ولم نجد له عزما، لم نجد له إرادة وعزما على فعل المعصية. ولذلك فإن تزيين إبليس مع نسيان آدم وافق شهوة عند آدم وهي حب الخلد والملك الذي لا يبلى، وكل ذلك وافق قدر الله تبارك وتعالى، فوقعت المعصية فخرج آدم من الجنة فكنا على الله، وكل ذلك أيضا بقدر الله عز وجل. إذن التحالف والخداع والمكر من تزيين الشيطان للإنسان، وذلك حرام لأن ذلك يشبه النفاق، والنفاق حرام. يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن ومن الناس من يقول آمنا باللسان وباليوم الآخر، بالله وباليوم الآخر، ونفى الله عز وجل عنه الإيمان فقال وما هم بمؤمنين، لكن يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا، وفي الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فالمنافق النفاق العملي النفاق العقدي يعتقد الكفر والعياذ بالله ويظهر الإسلام، ده تحالف نوع من الحيلة. كيف يصدر معنا؟ كيف يعلم أسرارنا؟ كيف يحاربنا؟ كيف يظهر الإسلام ويبطن الكفر؟ ولذلك قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني منافق يصلي ويذكر الله تبارك وتعالى ويحج ويعتمر ويصوم إلى غير ذلك من العبادات وهو خادعهم. فالخداع صفة لله تبارك وتعالى ولكنها صفة كمال. الخداع بالنسبة للمنافق نقص وذنب، أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة كمال ومجد. فالله عز وجل لا يتصف إلا بصفات الكمال والجلال والجمال، وكان خداع الله تبارك وتعالى في مقابل خداع المنافقين. ولذلك كان صفة كمال لله عز وجل. قال أهل العلم وخداع المنافقين يوم القيامة في الآية التي قبلها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بين الأيدي يعني من حيث السرور على الأيمان وكل على حسب عمله فالمنافقون عندما يمرون على الصراط يجدون الظلام يجدونها ظلمة سبحان الله ويجد المؤمنين هناك بين أيديهم نورا وعن أيمانهم نورا فيقولون للمؤمنين انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بباب هذه الخدعة يخادعون الله وهو خادعهم قيل ارجعوا وراءكم يعني ارجعوا خطوات فالتمسوا ابحثوا عن النور فعندما يرجعون يضرب بينهم وبين المؤمنين بالسور له باب باطنه فيه الرحمه اي من قبل المؤمنين وظاهره من قبل العذاب اي من جهه المنافقين ينادونهم يعني المنافقون ينادون المؤمنين ينادون الم نكن معكم قالوا بل نعم كنتم معكم في الصلوات في رواية الحديث وكان رجلا ممن يدعي الإسلام والشراح قالوا إن هذا كان من المنافقين فانظروا المنافقون يقول المؤمنين ألم نكن معكم قالوا بلى ألم نكن معكم في الصلوات والغزوات وغير ذلك قالوا بلى إقرار ولكنكم فتنتم أنفسكم شربتم وقعت في الفتن فتنة الكفر وتربصتم بالمؤمنين وارتبتم في دين الله تبارك وتعالى وفي اليوم الآخر وغرتم الأمانين طال بكم سيطول بكم العمر وتطول بكم الدنيا فأردتم الخلود فيها وظننتم أنكم تخلدون فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا إذن النفاق حرام والخداع من النفاق فالخداع حرام والتحامل خداع قلب الحقائق خداع تحامل في الشر وإن من أكثر يعني كانت قريبة من البحر إذ يعدون في السبت إذ يصطادون في السبت إذ يعدون تعدوا في السبت اليهود حرم عليهم الاصطياد يوم السبت يصطادون في باقي الأسبوع إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتين شراع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم يعني يوم السبت تجد الحيتان تجد الأسماك الضخمة من كثرتها تعوم فوق الماء كأنها قارب صراعي شراع تقفز من الماء وبعض العيال لا يجدون هذه الأسماء. قال تعالى في نهاية الآية كذلك نبلوهم بما كانوا يسقون، يعني هذا من عملهم من سيئاتهم، وهذا من الابتلاء، وقد يكون الابتلاء بذنب وقد يكون بلا ذنب، يعني ابتلاء آدم لم يكن بذنب مفرط، لكن هنا الابتلاء كان بذنب بما كانوا يسقون. واعلم أن الله عز وجل لا يحرمك من شيء إلا من أجل الابتلاء، والدين كله مبني على مصالح، جلب مصالح فكان الجزاء من جنس العمل، فكان الجزاء من كان حراما فجعلوه حلالا، خلقوا الحقائق، يستحلون الحرى، الحرى يعني خروج النساء، يعني يستحلون الزنا. الآن الزنا في بعض الأماكن مرخص، في بعض الدول الإسلامية للأسف الشديد مرخص، في في في في مصر قرى سياحية حرام، لا يسألون من أنت ولا من أنت، وزي الغرب من الشحم الا ما حمل الظهرومه، يعني الا الشحم اللي على الظهر متعلق بالظهر، او الحوايا اللي هو موجود في الامعاء، او ما اختلط بعظم كاهله الغنم اللي هي مختلطه بالعظم. يبقى كل الشحم حرام الا هذه الثلاثه. قال تعالى: كذلك جزيناهم ببغيهم وان لصادقون. يعني هذا شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. وإنا لصادقون، يعني وإنا لصادقون فيما نقص عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل اليهود؟ الشحوم حرام، فجبل الشحوم فجملوها، يعني أذبوها، وضعوا على النار فأذب الشحوم فصارت سمنا، يسمى عندنا بالسمن، فباعوا السمن فأخذ السمن أكلهم. إذا الله تبارك يحول الشحم الى سمن ويبيع السمن ويأخذ ثمنه، ولا يعلم ان الله عز وجل اذا حرم الانتفاع بشيء حرم الانتفاع به ولا بد الى شيء اخر. والله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وزي في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ان رجلا باع خمرا في عهد عمر، الرجل بيظن فعلم عمر فقال: قاتله الله. ألا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فجملوها، أي أذابوها، ثم باعوها، ثم أكلوا ثمنها. وحديث أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الميتة والخنزير، حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ يعني هذه البقرة التي ماتت نأخذ الشحوم وننتفع بها، أرأيت شحوم الميتة؟ يدهن بها الصدر ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، الناس يصنعوا هذه الشحوم على صورة شمع ويضعون في الشمع شيئا ثم يوقدون هذا الشمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. يعني الميت حرام والشحم الذي داخل الميت حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. يقول الخطابي: وفي هذا الحديث دليل على حرمة كل حيلة يحتاج فإن العبرة ليست بالصور والهيئات، إنما العبرة بالحقائق. القضية مش قضية أسماء، قضية معاني. القضية مش قضية هيئات، القضية قضية حقائق. القضية مش قضية صور، القضية مش قضية اسم، قضية معنى. قضية خمر تسميه باسم آخر فتستحل هذا الاسم الآخر؟ لا. إذا الخداع والمكر والتحالف هذا حرام في شريعة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر له صور الآن كثيرة جدا بين الناس. يعني أن الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وقد ثبت ذلك في النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. يسموا الخمر بالنبيذ. يقول لك: ايه يا اخي النبيذ في ايه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ. الرسول صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ. النبيذ معناه في اللغه هو نبذ الشيء في الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان محب جدا ان يوضع العلب او الزبيب في الماء، هذا يسمى نبيذا فيشربه. طبعا فهو يقول لك: الرسول عليه الصلاه والسلام شرب النبيذ، شرب النبيذ اللي بيتبعوه المسكر ولا الزبيب في المايه. يبقى انظر، هم نظروا الى ماذا؟ نظروا الى الاسماء والهيئات ولم ينظروا الى الحقائق والمعاني. الخمر كل ما يسكر، النبيذ الان هم سموا بدل الخمر النبيذ يسموا الخمر مشروبات روحية. يسموا الخمر بأسماء أخرى. وكل هذا من قلب الحقائق ومن تزيين الشيطان ومن الحيل والمكر والخديعة. الربا منتشر الآن بين الناس. الربا اللي هو الصورة الأصلية في الربا أن الواحد يختلط من آخر مبلغا ثم يرد المبلغ من احد الدعاء على من الدعاء على ابواب جهنم. انت تعتزل ايه؟ انت بتقدم قضية معاني ولا قضية أسباب؟ قضية المعنى. أنت محجبة يعني مستورة عفيفة لا يرى الرجل منك شيئا، وإذا رأيت رأى ثيابا ولم يهرى جسدا داخل أو مجسم بالثياب. فليتقين الله النساء والرجال الأباء، يتقوا الله تبارك وتعالى، ولينظر كل رجل إلى ابنته وهي تنزل إلى الجامعة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من القضايا التي تتعلق بهذا الأمر مسألة في عقود الزواج، لما بيتم العقد على امرأة فبيتصور العاقل أنه قد استولى أو قد يعني أخذ هذه المرأة أخذا كاملا من أبيه. العقد له أحكام، هي نعم ثوبان، لكن لا يجوز لك أن تبني بها، لا يجوز لك أن تختلي بها، لا يجوز لك أن تتحكم فيها، لأنها ما زالت في بيت أبيه. يقول لك لا، أنا هذه زوجات وأفعل فيها ما أفعل. لا، لا تفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأب اتفق مع هذا الذي تقدم للعقد على ابنته على ألا يبني بها إلا في وقت معين، عندما يجهز الشقة ويجهز أثاث الشقة وغير ذلك من الأمور. إذا هي أمانة عند أبيها حتى تأتيك إلى بيتك. فالشباب بتكون هناك مشاكل كثيرة بين الشاب وبين أهل الزوجة في مثل هذه الأمور، والشاب حتى لو جاء إلى البيت لا تتركها معه ويحتل لها في الوضع الشرعي، بل يجلس في البيت مثله مثل أي أحد. لماذا؟ لأن هناك من الشباب من يدخل على البنات في العقد ويحتل بهن ويفعل ما يفعل، وأنتم تعلمون ذلك جيدا، ثم يطلقها. ثم إذا قلت له أنت بنيت بها يقول لك لا، اثبت أنت حتى ولو لم والدته التي عقد عليها منذ تقريبا. طب هذا الامر لا هذا الامر ليس بجائز. كيف ان رجل يدخل على مبنى وفيه نساء ربما المراه المنتقبه ترفع القضاء؟ هذا حاصل لانهم كلهن نساء في مكان واحد فيدخل عليهن. تدخل كيف تدخل على هؤلاء النساء؟ والنساء كاشفات ايه الواجب او كاشفه عن كذا او كذا او كذا كيف يدخل على هؤلاء النساء؟ وهذا موجود للاسف بين الملتزمين المتدينين. ثم في ياتي الى امراه لا تعقد عليها النطاق ثم يقابلها امام الناس. يعني هي جزء ياتي امام الناس وامام النساء ويقابل البنت امام النساء وما لما تزعل وتختلف ماذا تفعل؟ وانت ما زلت عاقدا وليس في ليله دماغك. واين الحياه واين واين؟ ثم بعد ذلك ربما الشاب النهارده تحضر فرحه بعد شهر تلاقي فرح تاني فرحه تاني. ده كلام يبقى اللي قبل قدام النساء قدام الناس وبعدين كذا ويختلوا وبعدين قبل ولا يدفعوا شيء. فالاب لابد ان يكون حريصا على ذلك. كذلك مساله ان هم يذهبوا الى التصوير في استوديو ويصوروا ما يكون دايما لا ليس بجيد اصلا. يعني التصوير حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الله المصورين. كيف ان انت زوجتك تبقى منتقده وتقف في استوديو وطبعا لباس الفرع بيكون فيه شيء من العريه غير ذلك وتتصور يقول لك ده واحد اللي بيصور. ايه يعني واحد اللي بيصور؟ ايه يعني واحد اللي بيصور؟ ثم الصور هذه تنتشر بين الناس. تاتي البنت تذهب الى الجامعه او اذا كانت موظفه الموظفه اول ما تاخذ الصور وتفرج الناس صور ابنتها في ليلة زفافها أو ليلة عقدها. هذا لا يكون شرعا. ثم مسألة بقى أيضا تصوير الموبايلات للبنت وهي في ليلة عرسها بين النساء هذا لا يجوز. تصوريها بالموبايل وبعدين أخوك يشوفها وأبوك يشوفها وفلان يشوفها يبقى البنت مستورة ومنقبة ثم تفضح في ليلة عرسها. كل ده من